شاء الله ما يا مولانا الله يفتح عليك 날씨 생각 나네? 네, 그렇죠. 이야! يا دكتور ربنا يوفقك يا رب ليك يا دكتور الله اكبر الله اكبر افتح عليك يا دكتور قاعدين يا مولانا والله فرام شغل بكره الجمعه اه براحتك والله عندك بكره اعتبرك بالضحى ما ينفعش يا عم ده انت اكيد نعم نعم ايوه تصل لا من فعلا يرفع عليك تفيدنا لا لا تفيدنا قال إذا رأت آمنها يا سلام يا عيني على الإسكان عليك الله أكبر الله أكبر يلا حطوا الشباب دول سمعنا ايه وهم الله الله الله الله الله الله الله الله الله فرح يا اولاد بعدين اسمعوا على على سيدي بارك فيك يا رب يا شعبان كل واحد ايه ده شعبان من الاخر كده من الاخر من الاخر كده هو ناس هتخلص والله اكبر على الجامع وانت عم تصلي بقى زي رنا هات يا سيدي هات يا مولانا السلام عليكم Thank you. عليك يا تاريخ. لا تاريخ. لن. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أن هذا الكون لي غريب شيء غريب وصل سريع الوقت. عليك يا سيدي الحاج عليك يا مولانا خمس مرات عم الشيخ عبد الحليم وصيب راح وصيب راح وقلب راح هو حبيب ازيك يا عم الشيخ عبد الحليم Thank you.